وهو تقول فيه مبني على فتح الجزئين إلا 12، فهذه مستثناة، فعشرة تقول فيها نائبا من هذه النون لا محل من الإعراب فقط. قال رحمه الله تعالى: أو ركبت مع العشرة نحو 13 و14 إلى 19 بخل الغاية، إلى 19 رجلا، و13 و14 إلى 19 امرأة. واضح يا أخوان أنه في الأول ماذا فعل في الأنفلة الأولى؟ أنك مع إيش؟ مع المذكر، فقال 13 رجلا، لأن المعدود هو المذكر، فعندك 3. وفي الثاني ماذا صنع؟ ذكر مع المؤنث، فقال 13 امرأة، 13 امرأة، ولا يصح 13 امرأة، ما يصلح هذا الكلام، بل واجب أن تذكر العدد هنا، لأن المعدود مؤنث، وهذه الأعداد كما هو معلوم لديكم من 3 إلى 10 إلى 9 تجري على عكس ماذا؟ القياس، مفردة كانت أو مركبة. قال رحمه الله تعالى: و13 و14 إلى 19 امرأة، أو ركبت مع 20 كذلك أيضا، أو ركبت مع 20 وما بعده نحو عندي فلا، لكن هنا التركيب ماذا؟ بالعطف، هنا تركيب بالعطف. قال: نحو عندي 23 رجلا، عندي 23 ماذا؟ رجلا. شاهدنا انه انف 3، لان المعدود ايش؟ مذكر، لان المعدود مذكر، وهي تجري على عكس القياس. الى 99، وعندي 23 امة، اقول عندي 23 ماذا؟ امة. الشاهد هنا انه ايش؟ ذكر العدد مع المؤنث، فالمعدود مؤنث هنا امة. الى 99، والثالث، القسم الثالث من الاعداد يا اخوان، والثالث ما له حالتان، الثالث ما له حالتان، حالة يجري فيها القياس وحالة يجري فيها على عكس القياس كما سأتي. قال: والثالث ما له حالتان وهو 10، إن ركبت جرت على القياس. الآن الكلام على 10، هذه الكلام على 10، إن ركبت جرت على ماذا؟ على القياس. ما معنى هذا؟ أي على الأصل، ذكرت مع المذكر وأنيفت مع إيش؟ المؤنث، تقول جاء 13 رجلا، جاء 13 ايش؟ رجلا. فماذا فعلت في 10 الان؟ ذكرت، لانها مع ايش؟ مع المذكر، المعدود المذكر، فتجري على القياس. وان كان المعدود مؤنثا فتقول ايش؟ جاء 13، جاء 13 امرأة، جاء 13 امرأة. فماذا صنعت في 10 الان؟ أنثها، لأن المعدود هنا مؤنث، فهي إن ركبت جرت على القياس، أي 10. قال رحمه الله تعالى: والثالث ما له حالتان وهو 10، إن ركبت جرت على القياس، نحو 11 رجلا، و12 و13 إلى 19، فهي تجري على القياس، تقول رجلا. وعندي 11 و12 و13 إلى 19، تقول مثلا أمة، عندي 19 أمة. شاهد أنك هنا إيش؟ أجريت 10 على القياس، أنكها مع المؤنث لأنها مركبة. قال رحمه الله تعالى: وعندي 11 و12 و13 إلى 19 مثلا أمة. وإن أفردت جرت على خلاف القياس، إن أفردت أي غير مركبة، جرت على خلاف القياس، نحو 10 رجال و10 نسوة. واضح إن شاء الله. إن أفردت جرت على خلاف القياس، جاء 10 رجال وجاء 10 نسوة. إلى هنا بفاته فصح عند قوله فصح كلام إلى الظاهر، بفاته فقبح إسناده. الفاكه فقبح إسناده، وهو الأظهر أو وهو الأولى، وهو الأولى. هذا الذي يظهر من الصواب فقبح إسناده. يسمى